عمري ما اقول لك لا. انت اللي حياتي وعمري فداه لوحدك والله لوحدك والله. تاني صعب تاني قلبي عشق تاني بنت حبيبي وروحي وعمري ومالك كل كياني. تاني صعب تاني قلبي عشق تاني بنت حبيبي وروحي وعمري ومالك كل كياني. روحتك والله والله روحتك والله. قلبي عشق تاني أمنت حبيبي وروحي وعمري ومالك كل كياني.